صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. تحريك يا مولانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله. لا لا لا. بص. بركات الاستاذ ثروت الزهري يعمل حاجه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم

حاجه ممدوح عليه حاجه ممدوح محترم كمل ده بعد روح شيل ايوه صلى الله عليه خلي بالك انت رب يا حاج عاوز اسمعك عاوز اسمعك ولا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أهلا بعدين هو عم يشوف من بعده نعم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله يفتح عليك نعم والله غفور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

تعرف على كامل المستشار حسن الجر وإعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه فَقَالَ